وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات أينما بلغ إليه هذا الأثير، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتذاكر فيه معكم فقه الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد. والفقه أيها الإخوة في هذه المسائل التي رتبها الشيخ رحمه الله في هذه الحلقة على الباب 15 الذي ترجمه رحمه الله بقوله باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يقول الشيخ رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين، أي في قول الله جل وعلا ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، أي في هؤلاء المدعوين من دون الله. والآية الأخرى في قول الله سبحانه وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فإن تفسيرها أن هؤلاء عاجزين عن نفع أنفسهم، أعني المعبودين من دون الله أيا كانوا من الملائكة أو من الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام أو من دونهم من الأولياء والصالحين، فضلا عن الأحجار والأشجار والشموس والأقمار والقبور والأضرحة، فإذا كانوا لا يستطيعون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فكيف يعبدوا من دون الله وكيف يصرف لهم حق الله جل وعلا بنوع من أنواع العبادة. ثم قال رحمه الله المسألة الثانية قصة أحد، متى؟ لما كسر المشركون رباعيته عليه الصلاة والسلام، أي سنه الرباعي، وشجوا رأسه ووجهه وهشموا المغفر على رأسه عليه الصلاة والسلام حتى انغرست حلقة من حلق المغفر في وجنته، فهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فإذا كان هذا في حقه فغيره من باب أولى، إذ النفع والضر بيد الله سبحانه وهو متفرد به في ربوبيته، فهذا يوجب أنه لا يعبد إلا هو ولا يرجى ولا يقصد إلا هو سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ في المسألة الثالثة قنوت سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وخلفه سادات الأولياء وهم الصحابة رضي الله عنهم يؤمنون في الصلاة، وهذا في قنوته لما لعن أعيان الكفار ومنهم صفوان وسهيل والحارث بن هشام وغيرهم. المسألة الرابعة أن المدعو عليهم كفار، أي وقت الدعاء عليهم كانوا كفار، ومع ذلك أنبه ربي جل وعلا لأنه لا يعلم بالعاقبة ولا يعلم الغيب ولا يعلم المستقبل. المسألة الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، أي فعل هؤلاء الكفار المدعو عليهم أشياء لم يفعلها بقية المشركين، منها شجهم نبيهم عليه الصلاة والسلام، بل وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم، كما حصل منهم في حق عم رسول الله أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، أي أن هذا هو موجب أنه دعا عليهم بأعيانهم باللعنة لما قنت عليهم عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الشيخ المسألة السادسة، أنزل الله عز وجل عليه في ذلك: ليس لك من الأمر شيء، أي ليس لك وليس إليك أمر هدايتهم، فإن القلوب بيد الرحمن يقلبها كيف يشاء، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كما أنه جل وعلا يعز من يشاء ويذل من يشاء، فالهداية والإضلال والعزة والذلة وغيرها كلها بيد الله، ليست إلى أحد غيره، وهذا في حق نبينا، فكيف بمن دونه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الشيخ المسألة السابعة، قال: قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فآمنوا، أي هؤلاء الثلاثة صفوان بن أمية، فإن أباه أمية بن خلف صنديد من أشد الصناديد على المسلمين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج الله من صلبه صفوان فأسلم عام الفتح، وكذلك ما يتعلق في الحارث بن هشام، وما يتعلق أيضا بسهيل بن عمرو، كلهم أسلموا وحسن إسلامهم، وكان عليه الصلاة والسلام يقنت عليهم، يدعو عليهم، يلعنهم بدعاء الله أن يطردهم من رحمته، ولكن ربي جل وعلا يعلم علما لا يعلمه رسوله، ويعلم العاقبة، وقد سبقت منه هداية هؤلاء فأسلموا وآمنوا في آخر الأمر. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة الثامنة، القنوت في النوازل، فإن هذه نازلة لما هموا وحرصوا عن المشركين على قتل رسول الله وآذوه هذا الأذى، دعا عليهم بأعيانهم عليه الصلاة والسلام، وفيه أن القنوت بالنوازل يكون في الصلوات، ولا سيما في صلاة الفجر، وأرجح الأقوال في هذه المسألة مسألة القنوت في النوازل أنها مرتبطة بإذن ولي الأمر بعدما يشير عليه ويستشير أهل العلم في تقدير هذه النازلة بقدرها وفي الدعاء فيها، لئلا يضطرب الناس اضطرابا عظيما في أمر القنوت بالنوازل. ثم ذكر الشيخ المسألة التاسعة، تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، وذكر بعدها المسألة العاشرة في لعن المعين بالقنوت، فإنه فيهما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لعن صفوان بن أمية، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن الحارث بن هشام في آخرين، فنزل من الله جل وعلا تأديبه وتأنيبه. ثم المسألة الحادية عشرة، قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشرتك الأقربين، حيث دعاهم بطنا بطنا من بطون قريش، ثم دعاهم عينا عينا من أقرب قراباته في أعمامه وعماته، وحتى في بنته فاطمة رضي الله عنها، قال: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم المسألة الثانية عشرة، جده صلى الله عليه وسلم، بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن، فإنهم نسبوه إلى الجنون لما دعا إلى توحيد الله، فاتهموه بالجنون، واتهموه بالسحر، واتهموه بالكهانة، واتهموه بالشعر، فلا غرو لك أيها الداعي إلى توحيد الله إذا اتهمت بأنواع التهم، فلك فيها سلف صالح وهو سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يضيرك، كما أنه لم يضره عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة، قوله عليه الصلاة والسلام للأبعد وللأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما يقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له عندئذ التوحيد وغربة الدين. إذا كان هذا في شأنه عليه الصلاة والسلام، فأين الفقه أيها الناس في أنه لا يملك لا لنفسه ولا لأقرب الناس إليه نفعا ولا ضرا؟ فهذا يوجب أن يكون القلب متجردا في تعلقه بالله سبحانه وتعالى، طلبا للخير ودفعا للشر، وشاهد ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه إلا ما يقدر عليه، وكذلك غيره من باب أولى، فكما أنه عليه الصلاة والسلام لا يملك لغيره بل ولا لنفسه نفعا ولا ضرا فغيره من باب أولى. وفي هذا أعظم دليل وأدق فقه في تعلق القلوب بالله جل وعلا في دفع المضار وفي جلب الخيرات وفي حصول المرادات. فنسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم ممن تعلقت قلوبهم به فحققوا لله التوحيد فسعدوا وأفلحوا في الدنيا والآخرة. نسأل الله ذلك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما نسأله بوجهه الكريم أن يوجب لنا الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يدخلناها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.